شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. مبارك عليكم يا أمة الإسلام، مبارك عليكم يا أهل الشام. شهر رمضان نفحات، توبوا إلى الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وسؤال، لكنه ممن؟ سؤال من الله. نفحات موجه إليك أيها الرجل المبارك، موجه إليك أيها الأسد الهصور، أيها الفتى الشجاع المنافح عن دين الله. نفحات برنامج نفحات رمضانية، نتحدث في كل حلقة من حلقاته عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نفحات رمضانية للدكتور عبد الله المحيسني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات عبر إذاعة صدى الجهاد عبر برنامج نفحات رمضانية في آخر حلقات هذه البرنامج. وبينما رمضان يودعنا قد حزم أمتعته على وشك الرحيل، في هذه العشر المباركة أتحدث وإياك أيها الأخ المبارك عن آية عظيمة من كتاب الله، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الله أكبر، ما أعظم هذه الليلة وما أعظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه في صحيح الجامع قال: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. إيها والله، لا يحرم ليلة القدر إلا محروم. إن ليلة تعدل 83 سنة من صيام وقيام في ليلة واحدة، من حرمها قد حرم خيرا عظيما والله. وإن من الخطأ ها هنا أيها الإخوة أن يظن البعض أن ليلة القدر إنما هي ليلة 27، لا، ليلة القدر ليلة من ليالي العشر الأواخر. لذلك أمرنا الله سبحانه أو حثنا الله على أن نعتكف العشر الأواخر كلها حتى ندرك ليلة القدر. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هي 9 ليال أو 10 ليال تقومها كلها، فتكون قطعا قد أدركت ليلة القدر وقمتها. فيا هنيئا لمن أدركها، ليلة القدر ليل سلام وأمان، سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة في هذه الليلة تسلم على أهل الإيمان، ولا يستطيع الشيطان أن يمس فيها أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن خزيمة: ليلة القدر ليلة 27 أو 29، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، والملائكة تنزل فيها بالرحمات والبركات والسكينة. يقول الله: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فيا هنيئا لمن أدرك الليلة، يا هنيئا لمن حاز هذا الفضل العظيم. أيها الأخ المبارك، هي 10 ليال، اجتهد فيها جميعا، اعتكف فيها، قمها جميعا، تضرع إلى الله فيها، ما يدريك لعلك أن تدركها فتكون حينئذ من الفائزين. اللهم اجعلني والسامعين ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وإلى الملتقى في حلقة قادمة من حلقات نفحات رمضانية، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.